بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس كتاب النكاح من عمدة الفقه، حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا وبمشاركاتكم عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر تواصلكم من خلال الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس، وكذلك عبر أسئلتكم التي ترسل على الموقع الخاص بالأكاديمية، فأهلا ومرحبا بكم وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. نسألكم شيخ عبد الله قبل أن نمضي قدما في شرح درس هذا اليوم، أن نقف مع إجابات الدرس الماضي. كعادتنا. نعم، كالعادة. كان السؤال عن حكم وجود الشاهدين في عقد النكاح، وهل يصح النكاح مع وجود الإعلان من غير إشهاد؟ حقيقة بعث مجموعة من الإخوة المشاركين بإجاباتهم. من هؤلاء الأخت خديجة من المغرب تقول في إجابتها عن حكم الشاهدين في عقد النكاح: الشاهدين شرط من شروط عقد النكاح، وهذا مذهب الجمهور بخلاف الإمام مالك رحمه الله، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن إسناده ضعيف. وقال ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة، إسناده صحيح. قال أبو هريرة: فإنما الزانية هي التي تنكح نفسها. أما جواب السؤال الثاني، هل يصح النكاح مع وجود الإعلان من غير إشهاد؟ الجواب: إعلان النكاح يكون إظهاره وإشهاره إما بالأصراح أو الذكر والإعلان، مثل فلان ابن فلان تزوج فلانة، وقال عامة أهل العلم على أنه مستحب. قال الزهري: كل نكاح ليس فيه إعلان وطلب من الشهود أن يكتموه فإنه نكاح سر لا يصح، ولكن إذا توفرت فيه الشروط يجوز لكن يكره. قال أبو العباس بن تيمية: إن الإعلان أشد وأولى من الإشهاد، فإن وجد الإعلان للنكاح من غير إشهاد لصح، بعكس لو أنه وجد إشهاد من غير إعلان. قال شيخ الإسلام: هذا ينظر فيه، وأما إن لم يجد لا إشهاد ولا إعلان فهذا باطل عند عامة أهل العلم. ثم سردت مجموعة من الحديث. طيب، هذا جواب حسن، لكن دائما إذا سألنا سؤال نذكر القول الراجح الذي نختاره حتى لا تطول الأجوبة. جيد. وعلى هذا فنقول الصواب أن الإشهاد في النكاح شرط، وهو قول الجمهور خلاف المالك لحديث جابر وقول ابن عباس وأبي هريرة. وأما الإعلان فالصواب أنه مستحب، إلا أن الزهري أوجب ذلك إذا كتم الشاهدان الشهادة، والراجح أنه إذا توفرت الشروط الأربعة أو الخمسة على الخلاف الذي سوف نذكره فإن النكاح حينئذ إذا توفرت صحيح ولو كتم الشاهدان. جميل. يعني يلحظ أن بعض الإخوة ينقل وهذا لا نريده، هذا لا نريده، نقل الكلام بحذافيره لا نريده، نحن نريد طلبة علم وطالبات علم يفهمون ويتبعون الدليل، أما أن يكون حفظ هذا ليس بطالب علم. ولهذا قال ابن عبد البر يقول: أجمع أهل العلم على أن ناقل الفقه ليس بفقيه، على ناقل الفقه ليس بفقيه، وقال: أجمع على أن المقلد ليس بفقيه. والمقلد فرق بينه وبين الفقيه، هو الفقيه الذي يستنبط الأحكام ويعرف الأدلة بمدلولياتها، يعني هذا الدليل مدلوله أو وجه الدلالة فيه هكذا، هذا هو طالب العلم. أما أن ينقل فلا. وأنا حينما أذكر بعض الأقوال، لأن هذا المستمعون لأن المستمعين كثر من بلاد شتى، فبعضهم قد أخذ مذهب مالك، وبعضهم قد أخذ مذهب مالك، وبعضهم أخذ مذهب الشافعي، وبعضهم أخذ مذهب حنيفة، فحسن أن يعرف دليل كل إمام اقتدى به. وإن كنا لا نريد التوسع فنذكر ما خالف الحنابلة وقلنا هو الراجح أخذناه، وإلا ذكرناه من غير استدلال له. جميل. نستأذنكم أيضا أن نشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا، الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أيضا بعث بإجابة وإن كانت مختصرة نوعا ما. الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب كذلك بعثت بمشاركة وإجابة عن هذا السؤال. حفيدة الصحابة من السعودية أيضا بعثت بإجابة الأخت خلود من السعودية، الطالب العلم الشرعي من المغرب كذا سمت اسمها مريم من السعودية، وأيضا طالب العلم الشرعي، يمكن البعض يرسل أكثر من رسالة إلكترونية. الأخ محمد من السعودية بعث أيضا بإجابة، وأبو علاء الشامي من سوريا، وطلحة من السعودية، ولولو إبراهيم أيضا من السعودية. نشكر حقيقة جميع الأخوة الذين تواصلوا معنا في إجاباتهم للسؤال الذي طرح في الدرس الماضي، ونسألكم شيخ. طيب. لعلكم تذكرون يا إخوة أننا وصلنا إلى قول المؤلف ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، أليس كذلك؟ وذكرنا صورة المسألة، وقلنا صورة المسألة مثل ما لو زوج الأخ لأب الزوج المولى عليها مع وجود الأخ لأبوين، مع وجود الأخ لأبوين، وقلنا لا يصح، وهذا قلنا لأنه افتيات في حق الولي القريب، لأنه افتيات في حق الولي القريب، ولأن الولاية ثابتة للأولياء، ويقدم فيها من هو أقرب في المال أنه في الميراث وفي العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد: أمك وأباك، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، ثم أدناك أدناك. إلا أن الأئمة رحمهم الله جوزوا تقديم الأبعد مع وجود الأقرب، وهذا الوجود وجود حسي، وإن كان وجود حكمي منتفي، واضح؟ وجود حسي لكنه منتفي أثره، وذكروا من أمثلة ذلك أربعة، واضح يا إخوان؟ مع وجود هذا الوجود وجود حسي لكن لا أثر له في الوجود الحكمي، لا أثر له في الوجود الحكمي، واضح يا إخوان؟ بمعنى أنه ربما يكون الولي القريب موجودا، والولي البعيد يزوج مع وجود الولي القريب، إلا أن الولي القريب هنا مع وجود حسا إلا أنه غير موجود حكما، بمعنى أنه لا أثر لوجوده لأنه لم تتوفر فيه شروط الولاية، أو لأن وجود الولاية مع القريب ربما تكون متعذرة، واضح؟ أو أن يكون الولي القريب قد أسقط بعض حق المولى عليه، واضح؟ طيب نشرح الآن مراد الأئمة. قالوا لا يجوز تزويج البعيد مع وجود أقرب منه إلا أن يكون القريب صبيا، فالصبي لا يصح أن يكون وليا كما قلنا هو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن أم سلمة قالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا الحديث الذي استدل به مالك قلنا ليس فيه دلالة لأمرين: أولا ليس فيه دلالة على أن عمر هذا كان صغيرا كما قال الإمام أحمد، الثاني أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف، فإن في سندي ابن عمر ابن أبي سلمة وهو مجهول كما أشار إلى ذلك أهل العلم، هذا واحد. الثاني أنه يجوز تزويج البعيد مع وجود القريب لكن القريب منتف حكما، وهو أن يكون الولي القريب مجنونا، فالجنون مانع من ثبوت التصرف لنفسه فكيف يصح التصرف للغير، فإن الجنون مانع من صحة التصرف للنفس، فإذا كان كذلك فإنه مع الغير من باب أولى وأحرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد من حديث عائشة، وكذا من حديث عند البيهقي من حديث علي: رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكر منهم عليه الصلاة والسلام: والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق، فالمجنون لا تصح ولايته. الثالث يقول المؤلف: أو مخالفا لدينها، أو مخالفا لدينها. ذكرنا من شروط الولاية أو من شروط الولي الاتفاق في الدين بأن يكون الولي والمولى عليه يتفقان في الإسلام، ولهذا قالوا لا يصح أن يتولى المسلم نكاح كافرة، ولا يصح أن يتولى الكافر نكاح مسلمة. واضح. أما عدم صحة تولي الكافر نكاح مسلمة فهو قول الله تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد جاء من حديث ابن عباس وقلنا أن في سنده بعض الضعف، والصواب وقف على ابن عباس، لا نكاح إلا بولي مرشد، إلا بولي مرشد. والرشد من أعظمه هو الرشد في الدين، هو الرشد في الدين. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، والصواب وقف على ابن عباس كما رواه غير واحد من أهل العلم عن مسعر عن سعيد عن ابن عباس. واضح. وعلى هذا فنقول إن الاتفاق في الدين من شرط الولاية، فلو وجد قريب غير مسلم فإنه لا يزوج، فيزوج البعيد الولي الأبعد لأنه مسلم، لأنه مسلم. واضح. طيب الأمر الرابع، يقول المؤلف أو عاضلا لها. العضل في اللغة هو المنع، العضل هو المنع في اصطلاح الفقهاء، هو أن يمنع الولي المرأة كفؤا رضيت، أن يمنع الولي المرأة كفؤا رضيت ورغب بها أي الزوج بما يصح مهرا. ما هو العضل؟ هو أن يمنع الولي المرأة كفؤا رضيت ورغب بها بما يصح مهرا، بما يصح مهرا. وأرجو يا إخوان وأرجو من المستمعين والمستمعات أن يتنبهوا لمثل هذا. فإذا منع الولي الزوجة من كفء لها لدينه وكفاءته ورضيته ورضيه أولياء، لكنه منع من ذلك لأجل رغبة في مال ابنته أو رغبة في ازدياد المهر حتى ينتفع فتكبر البنت، فإنه والحالة هذه يكون عضلا، يكون عضلا. وعلى هذا فإذا عضل الولي الزوجة فإن حقه حينئذ يسقط في الولاية، ويكون الولي الذي هو الذي بعده، فيكون الولي الذي بعده. وعلى هذا ذكر الحنابلة وغيرهم أن الأب إذا منع ابنته من كفء رضيته بدينه وماله ويساره ونسبه، لكنه منع من ذلك ليتاجر بها، فإذا منع ثلاث مرات فإنه تسقط ولايته ويعد فاسقا، وتكون الولاية لمن بعد، لمن بعده من الأخ أو الابن أو غيرهم. وهذا ينبغي أن يتنبه لمثله، ولا يجوز أن يمنع الولي موليته من حق لها فيحرمها من الأولاد ويحرمها من استمتاع المباح الذي أذن به الشارع ورغب فيه، الذي أذن به الشارع ورغب فيه. لكن عفوا دكتور عبد الله، هل ترفع أمرها مثلا للقضاء أو أنها مباشرة تنتقل الولاية؟ أحسنت. إذا كان الأمر كذلك فإنها تذكر ذلك لأوليائها الذين بعد هذا الولي، فإن لم يصنعوا شيئا فإن ترفع أمرها إلى السلطان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث عائشة، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. والسلطان هنا هو الحاكم أو القاضي أو غيرهما. واضح. طيب يقول المؤلف أو غائبا غيبة بعيدة، أو غائبا غيبة بعيدة. أحيانا يكون الولي القريب موجود، أحيانا يكون الولي القريب موجودا ولكن حضوره لإبرام ملاك العقد متعذر، وحينئذ هل نقول تنتقل الولاية من القريب إلى البعيد؟ نقول نعم، ولكن اختلف العلماء ما هي المسافة، ولذا قال أو غائبا غيبة بعيدة. ما هي الغيبة هنا؟ للفقهاء كلام طويل، بعضهم قدر ذلك بمسافة قصر، ومعلوم أن مسافة قصر في السابق ليست كمسافة قصر عندنا الآن. الآن لو مسافة قصر 3-4-5-10 أيام لا تشكل شيئا في زماننا. ولهذا نقول الأقرب أن نضع ضابطا، أن نضع ضابطا كما أشار إلى ذلك الإمام المرداوي وقبله ابن قدامة رحمهم الله. فنقول أن تحدد الغيبة هنا بضابط، وهو أو وهي الغيبة، الغيبة التي تفوت بها، الغيبة التي تفوت بها مصلحة المخطوبة أو يفوت بها كف أو يفوت بها كفء راغب لها. فهنا نقول يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب. واضح؟ أعيد الضابط أن والغيبة هو أن تمنع هذه الغيبة المرأة من كفء الرضية أو كفء الراغب فيها. فأحيانا يخطب هذا الكفء هذا البنت فيقول والله رضينا بك، لكن وليها مسافر في الغرب يدرس ويشق عليها الرجوع الحضور، يقول له انتظر بعد شهرين سوف يأتي. يقول لا أنا لا أنتظر، لا أريد انتظار، تريد أن تزوجوني وإلا تركتها، وهم يرغبون به. فحينئذ نقول يزوج الأبعد مع وجود الأقرب. وإن كنت أحب أن يتصل به خاصة في وسائل الاتصال الحديثة أن يتصل به وبين له الاستئذان، وإن كان وهو أفضل إن كان يستطيع أن يوكل الولي البعيد وهو في بلده بوكالة شرعية فهذا أحب وأولى، فهذا أحب وأولى. لأن المؤلف قال ذكر أنه يقدم وكيل الولي القريب على الولي البعيد، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. واضح يا إخوان؟ طيب. وعلى هذا فتحدد البعد والغيبة بماذا؟ بالغيبة التي تفوت بها كفءا رضيته المرأة أو ربما يرغب عنها بسبب طول المدة كما ذكرنا ذلك قبل ذلك. دكتور عبد الله، بالنسبة مثلا إذا كان في المستشفى أو في حال غيبوبة ولا يدرى متى يعني يفيق، وهذا مثله، أحسنت، وهذا مثله. لو كان الولي في غيبوبة وخطبت البنت وربما تأخر عنها الخطاب فإنه والحالة هذه يزوجها البعيد. بل قال أبو العباس بن تيمية كلاما دليل على عمق الفقه، قال وتأملوا معي إخوان، قال لو أن المخطوبة امتنع الخطاب من المخطوبة لشدة الولي فإنه مانع من أو دليل على جواز أن يتخطى هذا الولي إلى ولي أبعد. تأملتم يا إخوان؟ إذا قالوا تزوج فلانة، قالوا والله ونعم فلانة والنعم، لكن وليها شديد يطلب مان، وليها أسر، وليها كذا، وكثر ذلك عند الناس، فإن أبا العباس بن تيمية يقول هذا نوع من العضل، هذا نوع من العضل، فيزوجها الأبعد. والمرأة لها حق. ولا يجوز بالمناسبة، لا يجوز للأولياء سواء كانوا آباء أو إخوة أو أبناء أن يمنعوا موليتهم من حق منحها الشارع لها. وربما تكون البنت أو المرأة لأجل طبيعة حيائها وخجلها تمتنع من ذلك، وربما تتأثر تأثرا عظيما، وربما حصل لها من الأضرار النفسية والمفاسد الدنيوية التي لا تخفى على العقلاء، التي لا تخفى على العقلاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا يجوز أن تجعل المرأة سلعة تباع وتشترى على حسب من يدفع وبمن يزيد، ولكن تقيد ذلك الذي يرتضونه خلقا ودينا وكفئا يصلح لهذه الزوجة، فحينئذ يزوجوها. ولا ينبغي له أن يعتذر ذلك بحجج واهية، مثل نريد أن تبين أو أن تبني مستقبلها، دعها حتى تتخرج، فإذا تخرجت زهد فيها الخطاب، لأنها ربما يكون الخطاب شباب يريدون أصغر من هذه العمر، فلربما قذفت الألواح وأخذت برأس أهلها تجرهم إليه، كما قال الله تعالى، لأجل أنها تأسفت على هذه الشهادة التي لم تنفع إلا في دنياها. وكم سمعنا من القصص التي ذكرتها الصحف أن امرأة حصلت على شهادات طبية فقالت خذوا شهاداتي كلها، خذوا شهاداتي كلها وأسمعوني كلمة ماما. طيب. ولا ولاية. طيب. الآن المؤلف عندما انتهى من الشرط الثاني دخل في الشرط الثالث، قال ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم. هذا الشرط من شروط الولي، هذا الشرط من شروط الولي، وهو أننا ذكرنا من شروط الولي أن يكون ذكرا مكلفا حرا، إيش الرابع؟ عدم مخالفة الدين، عدم مخالفة الدين، هذا هو الشرط الثالث من شروط الولي. والخامس العدالة، وقلنا الصواب أنه لا تشترط العدالة إلا إذا كان مستور الحال، لأن الناس في القرى والبوادي يشق عليهم مثل هذا الشرط. ولهذا نقول من شروط الولي أن يكون دين الولي والمولى عليها واحدة، أن يكون دين الولي والمولى عليها واحدة. واضح يا إخوان؟ طيب، على هذا نقول أن البنت المسلمة لا يجوز أن يتولى نكاحها إلا مسلما من الأولياء، لكن أحيانا كما ذكرنا في الدرس الماضي قلنا أحيانا بعض البنات أو بعض البلاد يشق ذلك عليهم، ربما يكون الأب يريد أن يزوج ابنته ولا مانع لديه أن تتزوج مسلما، فنقول لا مانع أن يشار إليه وإن كان الذي تولى العقد حقيقة هو المسلم، هو المسلم. وهذا يحصل الأمثلة في بلاد الغرب، فيحضر مراسم الملاك ومراسم عقد القران لكن العقد الحقيقي هو بالمسلم، وإذا كان من تأليف قلبه أن يذكر مع المسلم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. واضح يا إخوان؟ لو تزوج المسلم من كتابية وكان وليها طبعا على غير دينه، نعم هذا نفسه يعني موافق لدينه، إذا كان تزوج إذا تزوج مسلم كتابية وهي غير مسلمة، نعم، فنقول لابد أن يتولى الولاية هنا مسلم، أن يتولى الولاية مسلم، هذا قول عامة الفقهاء، فلنقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على ذلك. لكن إذا شق ذلك، إذا شق ذلك فإننا نقول إذا شق ذلك ولم يوجد ولا مركز إسلامي فإننا نقول حينئذ يعقد عليها، وإن أمكن تصحيحه بعد ذلك فهو حسن، وإن أمكن تصحيحه بعد ذلك فحسن، إذا خشي على نفسه العنت، إذا خشي على نفسه العنت. واضح؟ إذا خشي على نفسه العنت، وذلك لأننا نصحح نكاح الكفار إذا أسلموا، نكاح الكفار إذا أسلموا، وكوننا نقول يزوجها وليها الكافر إذا لم يوجد ولي مسلم خوفا من وجود العنت والفاحشة من هذا الرجل، إذا كان في بلاد لا يجد إلا كتابيات فنقول يبرم العقد معه، وإن أمكن تصحيحه فحسن، وإن أمكن تصحيحه فحسن. طيب، يقول المؤلف الآن، المؤلف يقول لا بد من وجود إيش؟ الموافقة، الموافقة في الدين. استثنى المؤلف أمران أو أمرين، استثنى المؤلف أمرين. الأمر الأول قال إلا المسلم إذا كان سلطانا، إلا المسلم إذا كان سلطانا، فالسلطان المسلم يجوز أن يزوج من كتابية مثل ما ذكرنا. الآن السلطان المسلم لا يجوز له أو المسلم لا يجوز له أن يزوج كتابية، ليس كذلك؟ لكن المسلم السلطان يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له. وكذلك استثنى المؤلف قال أو سيدة أو سيدة أمة، يعني شخص عنده أمة فأراد أن يزوجها وهي كافرة، فأراد أن يزوجها رجل كافر، فأراد أن يزوجها رجل كافر، فلا حرج أن يعقد هذا الولي أو هذا السيد عليها، لأنه له، لأنه مالك لها، وله إذا ملكها له أن يعقد عليها. لكن هنا مسألة يا أخوان، أحيانا يكون الأب مسلم، أحيانا يكون الأب مسلما وبناته كفار، ويأتي شخص يريد أن يتزوجها كافر، والأب يريد أن يزوجها، أفضل أن تكون عفيفة، لأن من الكفار من يكون عفيفة، لأن اشترط الشارع لزواج الكتابية أن تكون محصنة، والمحصنة بمعنى العفيفة، فأراد أن يزوجها، هل نقول لا تزوجها لأنها ليس لك ولاية؟ أنا أقول الأقرب والله أعلم أنه كون المسلم يتولى تزويج ابنته خير من أن يتولاها من؟ الطقوس غير الشرعية، الطقوس غير الشرعية، لأن السلطان ولي من لا ولي له حين عدم من؟ حين عدم الولي القريب، فهنا ولي مسلم خير من ولي كافر، خير من ولي كافر. قال الله تعالى ولا عبد مسلم خير من مشرك ولو أعجبكم، ولهذا نقول أن الولي المسلم ولو لم يكن سلطانا الراجح أنه له أن يتولى عقد نكاح ابنته، والدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم والسلطان أو فالسلطان ولي من لا ولي له، فهنا إذن فهنا لم يكن له ولي إلا كافر، وتولي المسلم أولى وأحرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تفضل يا شيخ لعلك تقرأ. بارك الله فيك. طيب، فصل في الاستئذان في النكاح. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. كيف على هذا؟ الحمد لله. المؤلف هنا قال فصل في الاستئذان في النكاح. الآن المؤلف شرع في الشرط الرابع من شروط النكاح، وهو رضا الزوجين، رضا الزوجين. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز تزويج الرجل إلا بإذنه، ولا تزويج المرأة الثيب إلا بإذنها، في قول الثيب عامة الفقهاء ونقل إجماع. واضح يا أخوان؟ والدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة، فجعل لها الخيار. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولهذا قال أبو داود وهذا حديث مرسل، والمرسل على قاعدة الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع حجة إذا عضده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ما يعضده في عند النسائي أن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل لها الخيار، فقالت قد قبلت ولكن أردت أن يعلم الرجال أن للنساء في هذا الشأن حقا، أو كما قال أو كما قالت رضي الله عنها. هذا الشرط الرابع وهو الرضا، وهو شرط في الجملة، إلا أن أهل العلم استثنوا بعض المسائل، وهو تزويج الأب. هل للأب أن يزوج أبناءه الصغار أو بناته الصغار والبالغات؟ نقول يفصل المسألة على مراتب. أولا أبناءه الصغار، وإذا قلنا الصغار أي غير البالغين، فقد ذكر الحنابلة أنه يجوز للأب أن يزوج أبناءه الصغار. قالوا دليل ذلك لأن للأب ولاية على مال ابنه، لقول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه السنن. وإذا كان للأب تولي مال ابنه فله أن يتولى تزويجه ذكورا وإناثا. لا نتكلم على الأبناء، نعم. إلى لم نأتي في تفصيل البنات، نعم. نحن نتحدث عن الأبناء الذكور، نعم. الحنابلة يقولون يجوز تزويج الأب ابناءه الصغار، أبناء يعني الذكور. والدليل ذلك قالوا لأن للأب تولي مال ابنه أو مال ابنه بغير رضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فكذلك يجوز تزويج أبنائه. وإذا جاز للأب، الدليل الثاني، وإذا جاز للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير رضاه جاز له أن يزوجه، لأن في تزويجه مصلحة أعظم من مصلحة أخذ المال. أخذ المال، وهذا قوي، وقد جاء ما يعضده من فعل أو من آثار السلف. فإن عبد الرزاق أو فإن ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجاز هذا العقد جميعا. والحديث في سنده بعض الكلام، لكن نقول الأقرب الجواز في الأبناء. أما الكبار من الأبناء فإننا نقول اجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للأب ولا لغيره أن يجبره، لأنه ليس له ولاية على نفسه. الأب له ولاية على ابنه الصغير بنفسه، لكن ليس له ولاية على ابنه الكبير، فكذلك ليس له ولاية عليه في العقد. واضح؟ وليس للأب ولاية على التصرف بمال ابنه بأن يمنعه من التصرف إلا بإذن أبيه، ليس له ذلك، وإن كان له أن يأخذ من ماله، فكذلك لا يجوز له ولا يصح أن يتولى على تزويج أبناء الكبار من غير إذنهم. الآن انتهينا من الذكور، ندخل في الإناث. الإناث أبناء بناته الإناث نقسمه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى دون التاسعة، دون التاسعة. ابنه دون التسع، هل للأب أن يزوجها من غير رضاها ولا إذنها؟ تأملوا معي يا أخوان، نقول نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة إذا كانت دون التاسعة، ونقل الإجماع ابن رشد وابن قدامة وغيرهما وابن المنذر وغيرهم. استدلوا على ذلك بقوله أو بقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي، يعني دخل علي، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، 9 سنين. فتزويج أبي بكر وقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله أو جبريل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا عائشة كنت أراك في المنام فيقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن هذا العقد من أصح العقود على وجه الأرض، رضي الله عنها الطاهرة المطهرة. القسم الثاني، إلا أننا نقول في القسم الأول إن البنت التي عقد عليها قبل التسع إن لم يدخل عليها الزوج إلا بعد البلوغ فإن لها الخيار. واضح الآن؟ إن البنت الذي عقد عليها قبل التسع إن بلغت أو دون البلوغ ولكن فوق التسع على الراجح أن لها إيش؟ خيار. أن لها الخيار. وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. فلو وجد الولي الأب ووجد الشاهد ووجد الشاهدان ولكن لم يدخل بها إلا بعد بلوغها أو بعد انتهاء التسع سنين فإن لها الخيار. فإن لها الخيار في هذه المدة. في هذه المدة. أما قبل لو دخل بها خلاص ليس لها الخيار. لكن إذا لم يدخل بها فإن لها الخيار إذا بلغت بعد التسع وبعد البلوغ أيضا. الحالة الثانية وهي أن يزوج الأب ابنته الصغيرة دون البلوغ وفوق التسع. ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي بلغت تسع ولم تبلغ بعد واستدلوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة تسع سنين. قالوا ولا فرق بين التسع والثمان والعشر. هذا دليلهم. واضح؟ واستدلوا أيضا بأنها صغيرة لا تعلم ولا تعي. القول الثاني هو رواية عند الإمام أحمد وقال أنها هي المنصوص عن أحمد ابن تيمية وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بعد التسع إلا برضاها وهذا القول أقرب وأظهر لأن البيهقي رضي الله عنه ورحمه روى عن عائشة أنها قالت إن البنت إذا بلغت تسع سنين فهي جارية ونسب هذا الحديث للإمام أحمد وهو غير موجود في المسند ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأذن في نفسها. والبكر يصدق عليه أن تكون بالغة وأن تكون غير بالغة. وهذا القول الثاني أرجح. الحالة الثالثة وهي البنت البالغة هل للأب أن يزوجها من غير رضاها؟ ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى جواز أن يزوج الأب ابنته البكر البالغة من غير رضاها. وذهب أبو حنيفة والثوري وابن المنذر ورواية عند الإمام أحمد قواها ونصرها أبو العباس بن تيمية أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته البالغ إلا بإذنها ورضاها. وهذا القول أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن في نفسها. وهذا خبر بمعنى الأمر وللأحاديث التي ذكرناها من مسألة الخيار. جميل. حقيقة الشيخ كما وعدنا الأخوة المشاهدين بأننا يعني سنخصص بعد مضي نصف الحلقة ونصف الدرس نفتح المجال للأسئلة سواء التي ترد عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو الأسئلة من الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. معليك تفضل. طيب قبل أن نأخذ الأسئلة من الإخوة معنا اتصال هاتفي معنا الأخت نورة من الرياض. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت في ثلاث أسئلة. السؤال الأول من الحكمة من إعلان النكاح. طيب. والسؤال الثاني هل يشترط أن يكون بين القبول والإيجاب أن لا يفصل بين القبول والإيجاب فاصل؟ جميل. والسؤال الثالث هل يشترط أن نحفظ السند في الأحاديث الواردة في الدرس؟ هل يشترط؟ أن نحفظ السند في الأحاديث. لا ما طيب. الله يجزاكم خير. شكرا لأخت نورة. طيب نجيب على الأسئلة. الحكمة من إعلان النكاح. الحكمة من إعلان النكاح هو أن يفرق بين هذا النكاح الشرعي والنكاح السري. فقد كان الناس في الجاهلية يدخل الرجل على الرجل، فإذا أراد أن ينام زوجه ابنته من غير إعلان فيتزوجها ثم يخرج، فلربما حملت البنت، فإذا قالت هذا من زوج شرعي قالوا لا هذا من زنا. ولهذا قال الزهري إنه إذا لم يعلن النكاح ولم أو وكتم الشهود الشهادة والنكاح فإنه نكاح سر وهو باطل. وقد اختلف العلماء في نكاح السر، ومما ينبغي بيانه هنا بالمناسبة كما سوف نأتي إن شاء الله أن نكاح السر غير نكاح المسيار. نكاح السر غير نكاح المسيار. نكاح السر أن يتزوج البنت مع وجود الولي والشاهدين، لكن كل واحد من الولي وأم البنت والشهود كلهم يكتمون ذلك ولا يخبرون أحدا، وهذا لا يجوز. وإن كان مالك رحمه الله يمنعه بشدة، مالك يمنعه بشدة، ولهذا قال ابن تيمية وإن وجد الإشهاد ولم يوجد الإعلان ينظر فيه. يعني هذا دليل أن ابن تيمية يقوي قول مالك لكنه لا يريد أن يجزم فيه، لا يريد أن يجزم فيه. هذا الحكمة من ذلك. طيب قبل أن نكمل الإجابة معنا اتصال هاتفي من أخ نبيل من عفيف، تفضل أخ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، لقد استمتعنا وتعلمنا كثيرا من علمكم، نسأل الله لكم وللجميع الجنة. قد أشكل علي بعض فهم بعض النقاط. النقطة الأولى كيف يتولى الولاية للكتابية مسلم وهو ليس بأب ولا أخ ولا ممن لهم الولاية؟ النقطة الأخرى فهمت يجوز للسيد أن يعقد على أمته الكافرة، فكيف يعقد على أمته الكافرة وهو لم يريد أن يتزوجها أصلا ولكن يريد أن يزوجها لعبد كافر؟ والنقطة الثالثة فهمت أنه يجوز الدخول بالزوجة قبل البلوغ، فهل هذا جائز شرعا؟ وهل من أدلة وما هو الغاية من ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أخ نبيل من عفيف، شكرا لك. لعلنا يعني نجيب على أسف أخ نورة، هل يشترط وجود يعني هل إذا وجد فاصل بين القبول والإجاب يعتبر حلال؟ ذهب الشافعية إلى أنه يشترط التولي والموالاة بين الإجاب وبين القبول، وذهب الحنابلة الذين يقولون بخيار المجلس قالوا أنه إذا لم يفصل ولم يطل عرفا فإنه لا بأس بذلك، وهذا هو الراجح. فإذا لم يطل بين الإجاب والقبول عرفا ولم يفصل بينهم بفاصل بكلام أجنبي فإنه يبقى حينئذ، وهذا الراجح. حفظ سند الحديث، أنا أقصد من سند الحديث يا أخوان فوائد. أولا أنه لا بد من تمحيض كما يقول المحدثون، لا بد من تمحيض الطالب حتى يعرف، فالجمع بين الحديث والفقه من أعظم النعم التي ينالها طالب العلم. وطالب العلم كيف يرجح الأقوال وهو لا يعرف الصحيح السند؟ وثانيا أنا أحب أن أذكر بين الفينة والأخرى حتى يعرف طالب العلم كيف يضعف أو كيف يصحح الحديث، وإن كان لا يجب حفظ هذا الإسناد في الدرس. الإشكاليات التي وردها الأخ نبيل في الأخ نبيل، قلنا نحن يا إخوان الأب المسلم يزوج ابنته الكافرة فقط، أما غيره من الأولياء فلا. نحن نتحدث عن الأب، الأب لأن الأب له عطف مهما كانت ابنته وإن كانت كافرة، فإنه يريد أن يزوجها الكفر في دينهم أيضا، هذا الذي قلنا فقط. أما الأولياء العامة فنقول لا، وليس ثمة إشكال، لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا مفهوم المخالفة أن للمؤمنين على الكافرين سبيل. أيضا الذي أريد قضية السلطان المسلم، وكذلك السلطان المسلم، فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان المسلم يزوج المرأة الكافرة كما أشار الفقهاء. مسألة تزويج الأمة الكافرة، نعم مسألة تزويج الأمة الكافرة بل هذا عقلا يا إخوان من أعظم الأدل أن يتولى السيد تزويج ابنته، هب أنه لا يريد أن تزويجها إلى أين تذهب؟ هل تفعل الفاحشة؟ فهذا نوع من الإعفاف المرأة، إذا كان السيد لا يريدها ولا يريد أن يعفها يعني يطأها لأنه يجوز له أن يطأها فإنه له أن يعفها لأن في إعفافها مصلحة لها وقد قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر وهذا من الأجر الذي يناله السيد. طيب قضية الدخول بالزوجة قبل البلوغ أما مسألة يا إخوان دائما إذا قلنا في الشرع يجوز لا يعني بالضرورة أن يكون مطلوبا شرعا فالجواز شيء والاستحباب والأفضلية شيء آخر هذا واحد. ثانيا أنه يفرق في كل زمان ومكان فقد كان في السابق أن البنت إذا بلغت 9 سنين تعلم وترشد تعلم وترشد فإن علي بن أبي طالب زوج عمر الخطاب أم كلثوم ابنة علي فلم تريد عمر وطلبت طلحة بن عبيد الله فتزوجت وهذا يدل على أن البنت إذا بلغت 9 سنين فإنها تعي وتدرك وإذا جاز للبنت في الطب والواقع أن يقع عليها العادة الشهرية بعد 9 فكل في الغالب كل عادة شهرية تأتي البنت فإن لها رغبة في النكاح. نفتح المجال للإخوة معنا فيها تفضل سؤالك. الله إليك لو انتفى الأب مثلا كان مجنون أو كان ميت انتقلت الولاية من بعدها هل يجوز لها أن يزوج الصغير لم تبلغ 9؟ نعم سوف نأتي إن شاء الله إلى هذا ونقول إن مسألة التزويج الصغير من الأولياء لا يجوز إلا للأبي خاصة واختلف الحنابل هل للوصي أيضا نقول لا يصح إلا للأبي خاصة كما سوف نأتي إن شاء الله في تكملة شرح هذا. الشيخ ما حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة بمعنى أن يكون الأب في مكان والابن في مكان آخر وعبر الهاتف يقول زوجتك أو خذلت يكون الابن ولا الزوج الزوج الزوج أنا سوف أذكر هذا إن شاء الله في انتهاء الشروط في انتهاء الشروط ونذكر مسألة حكم إجراء الاتصال حكم إجراء العقود في وسائل الاتصال الحديثة ونذكر أيضا مسألة وجود المواقع الموجود فيها الخطبة بين الزوجين سوف نذكر كل هذا إن شاء الله في نهاية الدرس ونذكر ما فيه من المصالح وما فيه من المفاسد وما يترتب على ذلك من الأحكام فلا نستعجل في ذكر هذه المسألة. جيد لنا نأخذ تفضل سؤالك. أحسن الله عليك يا شيخ إذا كان مثلا الأب امتنع من تزويج ابنته مسلم يعني التزامه جيد مثلا وهناك مثلا خاطب آخر التزامه أقل أو ضعيف مثلا الأب يمتنع من تزويج ابنته مثلا من الخاطب الذي التزامه أحسن. جميل. ينبغي أن نعرف يا إخوان أن مسألة الالتزام في الزوجة هو أن يؤدي الواجبات ويمتنع عن المحرمات وأن يحسن عشرة المرأة لا بد من هذين الشرطين أن يكون لا أن يؤدي الصلوات ويؤدي الفرائض مسألة الاستحبابات وغيرها أو وجود بعض المنكرات الظاهرة إذا كان يحسن عشرة الزوجة فإن هذا ربما يكون أفضل مما لو لم يكن كذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فقد جاءت نساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن فقال النبي إن نساء أتينني يشكين رجالهن ما هم بخياركم الله أكبر يخاطب رسول من؟ يخاطب من؟ يخاطب أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة وفيه من الصحابة من لا يحسن عشرة المرأة هذا دليل على أن طلب إحسان المرأة وطلب أن يكون الزوج يحسن عشرة المرأة مطلب شرعي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون إيش دينه وخلقه وأنا أرى خلاف لبعض الشراح أن الخلق من الدين ولكن الشارع ذكر الخلق هنا حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الدين إنما هو فقط عبادة الإنسان لنفسه بل من أعظم الدين هو الخلق بل إن من أعظم الدين الخلق والخلق هو العشرة بالمعروف. وقفة يعني سريعة مع بعض الأجوبة أو الأسئلة عفوا الواردة عبر الموقع الأخ ريان من إيطاليا يقول نحن في الغرب بعضنا يتزوج في البلدية والبعض يتزوج في المسجد، لكن عقد المسجد ليس معترف به لدى السلطات، فما حكم العقد الذي يتم في البلدية؟ هذا يسمى عند المعاصرين زواج العرفي. الزواج العرفي هو أن يتوفر في العقد جميع الشروط من الولي ومن الشاهدين ومن رضا الزوجين ومن تعيينهما ومن الكفاءة، إلا أنه لا يثبت رسميا، بمعنى أنه لا يقر رسميا. والمسألة الرسمية هذه من باب إثبات الحقوق وضبط الأشياء، أما من حيث الشرع فإنه يجوز، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا على عهد الأمم السابقة مثل هذا. فهذا يسميه المعاصرون ضبط إداري اجتماعي، وهو مطلب جيد، لكن أصل العقد ثابت، فإذا توفر الشاهدان فالحمد لله. الأخ علاء من مصر يقول: ألا يدل حديث أنت ومالك لأبيك على ولاية الأب على ابنه صغيرا كان أم كبيرا؟ أنت ومالك لأبيك، ولست أنت أو أبوك ولي عليك، فالولاية غير أخذ المال، واضح؟ فالولاية غير أخذ المال. فالزوج قال الله فيه: الرجال قوامون على النساء، ومع ذلك لا يجوز للرجل أن يتصرف بمال زوجته إلا برضاها. كذلك الأب له ولاية على المال، بمعنى أنه له حق أن يأخذ من مال ابنه، لكن ليس له أن يتصرف عن ابنه إلا برضاه أخت غزلان من المغرب تقول: هل في هذا الحديث، هل المرأة مخاطبة بهذا الحديث كذلك؟ أنت ومالك؟ نعم، يعني الأم المرأة البنت، يعني يكون هي ومالها لأبيها. نعم، أنت والله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير ما كسبتم من أيديكم وإن أولادكم من كسبكم. والأولاد في الشرع يطلق على الذكر وعلى الأنثى، لكن اختلف العلماء هل الأم لها أن تأخذ من أولادها، يعني ذكورا أم إناثا، هل لها أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، وأرى والله أعلم أن لها أن تأخذ إذا لم يتضرر الأولاد، ولم تأخذ لأجل أن تعطي أحد أولادها. جيد، حقيقة قبل أن نختم معكم هذا الدرس المبارك شيخ عبد الله، حبذا لو ذكرتم للإخوة المشاهدين سؤال هذه الحلقة. طيب، السؤال الجديد أو للدرس القادم إن شاء الله هو: ما حكم تزويج الأب ابنته البالغة من غير رضاها؟ ما حكم تزويج الأب ابنته البالغة من غير رضاها؟ جيد. القول الراجح بالدليل. طيب، حقيقة قبل أن نختم أو نختم معكم الشيخ بتوجيه مبارك، البعض يتساءل عن يعني وجود مراجع تساعد على فهم هذه المادة، يعني مزيد من الشرح. الشرح هنا مسألة الشروح كثيرة كثيرة، وأقول شروح الفقهاء، يعني شرح الروض المربع شيخنا بن عثيمين اللي هو الشرح الممتع، كذلك الروض المربع على الزاد المستقنع، أيضا إذا أراد إنسان أن يتوسع المجموع والمغني لابن قدامة، وفي كتاب الملخص الفقهي لشيخنا صالح الفوزان وهو طيب، إلا أن أحيانا عبارة الفقهاء غير متداولة في زماننا، تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى شرح، وهذا هو السبب. وأحيانا لو ذكرنا بعض الأساليب العصرية ربما تكون مخلة بالمعاني، ولو أردنا أن نأخذ هذه العبارة البسيطة ونشرحها تتطلب ذلك شروح أكثر، لأنه أنظر كلمة الولي، الولي عند الفقهاء معروف، لكن عند المتأخرين لا بد أن نقول الولي هو كل من يتولى الزوجة، التعريف الطويل، ويحتاج إلى شرح، ويحتاج إلى شرح. أحسن الله إليكم. أحبتنا الكرام، في ختام هذا الدرس المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكر جزيل على شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ضيف هذا اللقاء الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. شكرا له، وشكرا موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وتواصلكم معنا، حتى نلقاكم في دروس قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين